عندي سيارة بعتها على شخص على مبلغ مؤجل لمدة سنة، وبعد السنة استلمت المبلغ، هل علي زكاة عن المدة الماضية؟ إذا تمت السنة والمبلغ عنده تزكيه إذا كان صاحبك مليئا ليس مماطلا، أما إن كان صاحبك معسرا أو مواطلا ما أعطاك حقه إلا بعد التعب فهذا ليس عليك في زكاة. إذا حل ولم يعطيك الحق لعساره أو لمواطلته فليس عليك شيء حتى تستقبلها حولا مستقبلا. أما إذا كان أعطاك إياه بعد تمام الأجل هذا تزكي عن السنة الماضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.